واحنا معانا دلوقتي عدد من اخواننا ائمة المساجد، انا ارجوهم ان يعتبروا ان الامامة رسالة وليست وظيفة، وان جمهور المساجد يميزون بين الشيخ الذي يمثل الاسلام عملا وقولا وبين من يمثله شكلا. فإياكم أن تكونوا قدوة ظاهرية أو موسمية أو وقتية، لأنها رسالة، والإمام حين يقف في المحراب ليس أمامه أحد إلا الله، ما فيش شخص يتقدمك أبدا. احنا هنصلي دلوقتي اهو، الإمام ما فيش حد يقف بين، كلنا وراه. فأي مكانة أقدم وأشرف من هذه؟ تلقى عليك مسؤولية انك تبقى ايه، تمثل فعلا هذا، وإلا يبقى وبال عليك.